بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 91 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ونحن في تمام هذا الباب، باب تعظيم حقوق المسلمين، تعظيم حرماتهم ورد حقوقهم ورحمتهم والشفقة عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجس هو أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كالحديثين السابقين في النهي عن هذه الخصال، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا. قال عليه وشو الحديث؟ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال: ولا تباغضوا. لا تحاسدوا، هذه منهيات مصدرة بلا النهي، لا النهي، والنهي بابه التحريم، وهذا تحريم يتعلق بالحقوق. والحسد هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيرك، وإن لم تتمنها لك تتمنى من سوء طويتك وخبث نفسك ورداءة شأنك أنها تزول عنه حسدا. نعم، لا تتمناها، إن تمنيتها لك من غير أن تزول عن صاحبك فهذه الغبطة، والغبطة مندوح إليها شرعا كما يأتي. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة، وهو حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. توعد عليه أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. والحسد شأن يهود وخلقهم، كما قال جل وعلا في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهناك حسد بالمعنى العام، وهو الذي يفصل فيه بين الممدوح والمذموم. فمعنى الحسد العام الممدوح هو الغبطة، وفيها قول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة، في رواية علما. والحسد ها هنا بمعنى الغبطة، وهذه مندوح إليها، وهي ألا تتمنى زوال النعمة التي أولى الله بها غيرك، أيا كانت هذه النعم، ظاهرة أو باطنة، خاصة أو عامة. ومن الغبطة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مر في السماوات 7 بالأنبياء، حتى مر على موسى في السماء 6، فرحب به، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه عليه الصلاة والسلام بكى موسى دمعت عينه. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. تبون هذه حسد ولا غبطة؟ هذه غبطة ولا شك. لم يتمنى زوال هذه النعمة في هداية هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تمناها له في أمته مع كثرة من آمن في أمته. المؤمنون من بني إسرائيل شوي ولا واجد؟ كثير. ودليل حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم، أي من كثرتهم سد الأفق، وظننت أنهم أمتي. قيل: هذا موسى وقومه. إذن آمن به كثيرون. وفي آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. فهنا موسى غبط نبينا على هذه النعمة، وتسبب لنا أمته بهذا السبب المبارك. ما هو؟ تخفيض الصلاة من كونها 50 في اليوم والليلة إلى 50 في اليوم والليلة، تراها بسبب موسى عليه الصلاة والسلام. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش له صورتان، أشار الشارح إلى واحدة منها ولم يذكر الثانية. النجش هو الرفع بالسلعة لا على شرائها، ولكن لينفع صاحبها، كما في المعارض وفي المزادات، يزايد لك ما هو بشاري، لترتفع السلعة، إما أن يبلغ بها عند صاحبها منه، أو الشرط 40 تقاسمون الزود. ومن النجش بخس السلعة حتى يزهدوها في قيمة في عين مشتريها، هذه ما تسوى، ليضر البائع. هذا نجش وهذا نجش، وهما متعاكسان. ولا تباغضوا. ما البغضاء؟ هي حقد وشنآن في القلب، وهي طبيعة، ولكن الشريعة جاءت بدقمها وكسرها وردها. ولهذا مجاهدتك نفسك بترك البغضاء تؤجر عليها. ولها أسباب، منها استحضار الثواب الأخروي، ومنها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن تسأل الله أن يسل السخيمة من صدرك، ومنها أن تدعو لمن كان في نفسك عليه بغضا، تدعو له في سرك وبينك وبين ربك، فتضعف هذه القوة الشيطانية في نفسك في هذه البغضة. ولا تدابروا. والتدابر هو التهاجر، وعبر بمظهره، وهو أن يلتقي هذا وهذا، وكل لجزي الثاني قفاه ودبره، يعطيه دبره وهذا يعطيه دبره. قال: ولا يبع بعضكم على بعض بعض، ولا يخطب على خطبته. أما البيع على بيعه، إذا استقر السوم لأخيك فلا يجوز أن تزيد عليه لتضره، هذا حرام. أما في باب المزايدة وهو مفتوح، نعم زد، وإن كان الجميع يسمى سوما، لكن المقصود بالحديث هو السوم المستقر، ثبت البيع لفلان خلاص. إذا استقر البيع له، إما بوقوف المزاد عليه أو بإعطاء المشتري له نية البيع، ما يجوز أن تأتي وتقول بزيدك عليها، هذا سوم على سوم أخيك، لأن هذا من أسباب البغضة والشحنة بين الناس. قال: ولا يخطب على خطبته، إن سمعت أنه خطب امرأة ونفسك فيها فلا تهفو نفسك إلى أن تخطبها حتى يرد أو يترك. أما إذا خطبتها وأنت لا تعلم أنه قد خطبها فلا حرج عليك، ويبقى الأمر عند المرأة وأهلها يتخيرون بينكما. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، تأكيد لما مضى في الأحاديث من تعظيم حرمات المسلمين في أعراضهم، فلا تقدح فيها ولا يغتاب ولا ينم عليهم، وفي أموالهم فلا تؤكل بالباطل، وفي دمائهم. التقوى ها هنا ها هنا ها هنا، أشار ثلاثا إلى صدره، لأن محل التقوى القلب الذي هو مجمع الروح، وصلاحية القلب صلاحية للبدن، وفساده فساد للبدن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والحقران كما سبق هو التعالي والغرور والتكبر والترفع عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا حديث عظيم، هو من جماع أحاديث مكارم الأخلاق، فإن جماعها في أربعة أحاديث. حديث أنس هذا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وحديث: لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. هذه جماع الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محلها وين؟ في القلب. أن تود له الخير كما توده لنفسك، وأن تكره له الشر والأذى كما تكرهه لنفسك. ولا يؤمن هنا هو الإيمان الكامل، لا أصل الإيمان، وإلا يخلف الله علينا. ترى ما معنى إيمان؟ لأننا فينا ما فينا من سخائم الصدور وضعفها. فقوله لا يؤمن أي الإيمان الكامل، وهذا دائر بين الإيمان الكامل الواجب فيما هو في الواجبات من حق النصح له، أن تنصح له وتشفق عليه ولا تغشه، يعني أداء الواجب له، والإيمان المستحب فيما زاد عن ذلك. وأعظم من يحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وحبه على ثلاث مراتب: حب اتباع وطاعة وانقياد، فهذا أصل وهذا مقتضى الشهادة بأنه رسول الله. الثاني حب كمال، وهو أن تقدمه على كل أحد إلا على نفسك، هذا كمال. ها؟ لا أصبر. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ها؟ أي نعم. هذا الثاني. فإن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء إلا من نفسك، معك أصل الإيمان ومعك من كماله الواجب، لكن فضل الكمال المستحب. فإن أحببته حبا صادقا يعلمه الله من قلبك أنك تحبه أكثر من نفسك، فهذا الإيمان الكامل. ومنه قول عمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، يعني لم تبلغ الإيمان الكامل في كماله المستحب. فما زال في المجاهدة والمراجعة حتى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لنفسه، قال الآن يا عمر. وهكذا في محبتك الخير لأخيك، هناك محبة تتعلق بأصل الإيمان، وهو أن لا تحب أن يظهر على المؤمنين الكفار، فإن أحببت انتصار الكفار على المؤمنين وانهزام وانخذال المؤمنين فهذا نفاق يذهب أصل إيمانك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يأتي محبة كمال واجب، فإن لم تحبه فغششته وظلمته، كذبت عليه، اغتبته، نممت عليه، فهذا وشو؟ هذا ناقص للكمال الواجب، لا ذاهب لأصل إيمانك. الحالة الثالثة كمال المستحب، وهو أن تقدمه في المستحبات والأمور على نفسك، من حبك له وحبك الخير له تقدمه على نفسك. وهل من هذا الإيثار في القرب؟ محل تفصيل بين أهل العلم، وهذا معنى قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني في مراتب الإيمان الثلاث كما مضى تفصيلها وبيان أمثلتها، والله أعلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. نعم، انصر أخاك، والأخوة هنا أخوة إيش؟ أخوة الدين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، استعبرها الصحابة قالوا: ننصره مظلوم، بأن ندفع عنه الظلامة وظلم واعتداء المعتدي، فكيف أنصره ظالما؟ انصر بمعنى افزع، بمعنى خذ بيده، ناصره، ساعده. قال: ترده وتحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصرة منك له. كيف نصرته؟ نصرته على نفسه الأمارة بالسوء، فإن النفوس لها أحوال، فيا حظ ويا سعد من كانت نفسه مطمئنة. الله يطمنها باسمه، يطمنها بتوحيده وتقواه، وأن والحالة الثانية وهي النفس اللوامة، تلوم صاحبها، إما تلومه على الخير أنه فاته ونعم النفس هي، أو تفوته على شر أنه ما أصاب منه وبئست النفس هي. إيه الناس ربحوا وحصلوا وكسبوا وغزوا ورابوا وانت للحين تعدن برصيدك 2000 ريال، وصلوا ملايين وانت تعدن محلك، تلوموا على هذا، فهي لوامة على إيش؟ على الشر. الثالثة النفس الأمارة بالسوء، هي ما هي بثلاث نفوس، ثلاث صفات، وفيها قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما هم بها وهمت به لولا أن رأى برهان ربه، وش قال؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ها؟ وشو؟ ها؟ إيه وأنا وش قلت؟ في سورة يوسف. وين الزبلة شد للسهو؟ ها؟ قدامي بس ما حنا في صلاة. صح؟ السهو لم يقع في صلاة فلا نسجد له. في سورة يوسف قالت امرأة العزيز لما هم بها يوسف وهمت به وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لأن تأمر بالسوء، هذه ثلاثة أحوال لهذه النفوس. وهذا نصرك لأخيك الظالم بأن تحجزه وتقهر نفسه الأمارة بالسوء فترجعها إلى اللوامة، تلومه على فعل الشر منه وترجعه إلى الحق. نعم قد يزعل ويغضب وينقهر، لكنها تنتهي إلى مآل طيب ومآل حسن في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مريض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث مع الحديث الآتي حديث البراء بن عازب في تنويع حقوق المسلم على المسلم، والمسلم هو الذي له عليك أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، فخرج بهذا الوصف الكافر. والكافر نوعان: كافر أصلي كالمجوسي والهندوكي واليهودي والمسيحي. صح المسيحي؟ لا، مو بصح. كيف ننسبهم للمسيح وهو بريء منهم ولا يصح أن ينسبوا إليه؟ وإنما يقال النصراني أو النصارى كما وصفهم الله بذلك. هذه انتبهوا لها يا أخواني، يلعب بها على الناس اليوم. أو كافر مرتد كمسلم تعرفه لا يصلي أو يشرك مع الله أو يصدق الكهان أو يتعامل بالسحر أو يسب الله ويسب دينه أو يستهزئ بدين الله أو طاغوت من الطواغيت، وإن تسمى باسم الإسلام وصلى وصام لا يكون مسلما. ما حق المسلم على أخيه؟ تنوعت الرواية في هذا اللفظ خمس، في رواية مسلم ست، وسأتي رواية البراء بن عازب إيش؟ سبع. إذا مرض فعده، وهي العيادة، والعيادة لمن تعرفه من المسلمين يستحب لك أن تعوده استحبابا لا وجوبا، وإنما تجب في من له حق عليك من قرابة أو جيرة أو نحوها، صرفها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما زار كل المرضى صلى الله عليه وسلم. وإذا مات فاتبعه، هذا شهود الجنازة، ولهذا شهود الجنازة فرض كفائي ومستحب، إذا قام به من يكفي فهذا الفرض الكفائي، ما زاد عليهم فهو مستحب. وإذا لقيته فسلم عليه، في اللفظ الآخر إفشاء السلام، هذا من حقه. إبداء السلام مستحب ورده واجب، والفضيلة والأجر للبادي بإبداء السلام، ولأن إبداء السلام سبب لإزالة السخيمة وإزالة الشحنة ودفع التقاطع. وإذا عطس أو عطس فحمد الله فشمته، فإذا عطس ولم يحمد الله لا يجب عليك أن تشمته، لكن يستحب لك أن تذكره بأن يحمد الله، فإن ذكرته مرة وثنتين وثلاث ولم يتذكر اتركه، خاف ذكرها الرابعة يسب الدين، تسبب عليه بما هو أضر، فأتيت بما هو الأقل. إذا متى يشمت؟ إذا حمد الله. فإما سمعته وسمعه غيرك، ها، يشمته من سمعه، ولهذا رد السلام وتشميت العاطس إذا قام به من يكفي في قول الجمهور يكفي ذلك عن الباقين، ومن شمت فأقد أتى المستحب. وش الخامسة؟ وإذا دعاك فأجبه. وإجابة الدعوة مطلقة في الحديث، لكنها منصوص عليها في إجابة دعوة الوليمة، دعوة العرس. ودعوة العرس هي إما عند عقد الكتاب إذا جعل لها وليمة، أو عند زفافها بحسب أعراف الناس. فمن كان صائما فليصلي، يفطر يصلي يعني يدعو، ومن كان مفطرا فليجب. وشلون يصوم بالليل؟ يصوم بالليل. طيب شلون الرسول يقول ومن كان صائما فليصلي في إجابة العرس؟ لأن وليمتهم في النهار ما هي بالليل، ما صارت بالليل في الأزمان المتأخرة ولا من أول، فالنهار الضحى هم من الظهر، هم من خلوه عقب العصر، هم من بين عشوين، هم من عقب العشاء، هم من قبل الفجر. يا مشاخا عليكم صارت قبل الفجر ولا لا يا أخواني؟ وهنك تقول تسلمه ولا تسلمته؟ سلامتك، أهم مثلك مثلك، كل أدرى بنفسه. الله المستعان. هذا في الوليمة، ولهذا إجابتها واجبة إلا من عذر. ومن الأعذار بعد المسافة أو عدم تمكنه لمرضه أو بعده، ومنها وجود المعصية في الوليمة، فلا يحضرها ولا يشهدها إلا منكرا لها مغيرا لها، وهذا في الرجال وفي النساء. وقد كثرت المنكرات في النساء وكثرت أيضا عند الرجال، فإما أن تبين وتنكر، وإما أن تقوم ولا تجلس. وكلها مرتبطة يا أخواني بالنعمة ورخاء العيش. لما زاد زاد معه البطر، وزاد معه السرف، وزاد معه الترف. نعم. والسادسة استنصحك، وإذا استنصحك فانصحه. من حق المسلم عليك إذا استنصحك، استشارك، أخذ رأيك أن تمحضه النصيحة. لو خطب ابنك إلى أحد وبلوك يسألونك عنه، ما هي بلية ذي؟ هي ذكرة أن الأب يسأل عن ابنه، هذه ما تذكر. لكن اتق الله وانصح وعلم بما فيه من العيوب، فإن المستشار مؤتمن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل العمل لله المغاير والمفارق العمل لحظ النفس. كان من فحول الصحابة رجلان، الحسن بن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة، وكانا مكثرين في النكاح فحول. خطب الحسن بن علي في الكوفة إلى همدان، وقد نزلوا في شرقي الكوفة، فجاءوا يسألون أباه أمير المؤمنين، قالوا خطب إلينا الحسن، فما ترى يا أمير المؤمنين أن نزوجه؟ قل أن نزوجه. وش هقوتكم؟ قال ها أي. فقال رضي الله عنه لا تنكحوا. يقول الأب للناصحين في شأن ابنه، قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال إنه منكاح مطلق. قالوا أو غير هذا، في شيء ثاني، في عذر بن آخر؟ فقالوا لا. قالوا والله لنزوجنه، فما شاء أبقى وما شاء ترك. لأن المنكاح المطلق لا يعيب الرجل، وإنما يعيب الرخوم يكرم من عندي. وزمانكم الدبرة ما هي عندكم، هذا تزوج يطلت، يا كبرها تنو يقرع الخمر ولا يأكل الربا ولا لا يا أخواني، زمان كأهله وأهله كما ترون. وإذا استنصحك فانصح له، والمؤمنون نصحه، والفاجرون والمنافقون غششه، انتبه. فإذا كان هذا في ابنك وكذلك في قريبك وفي ابن صديقك، علم، علم بما تدري. فإن كنت مترددا لا تعلم، قل دونكم إمام المسجد فاسألوه عن صلاته، ودونكم أصحابه وجلساؤه فاسألوه عن طباعه، ودونكم جيرانه. وبهذا من أحيل على مليء فليحتل، إذا أحيل على مليء فليحتل. وهذا يقع يا أخواني، ويحسبون الناس هينة، لا، هذه مسؤولية وأمانة. نعم. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم. أصبر، خلنا نشوف هذه الآن، هذه السبع وش زاد منها واحدة عما مضى، ها؟ وإبرار المقسم. الخمسة مرت في الحديث الأول، والسادسة فزادت هنا سبع. وخذوا قاعدة، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العدد ثم عد بعده المعدود، فإن العدد ها هنا مراد منه حقيقة المعدود. بني الإسلام على خمس، لا يجينا واحد يقول الإسلام له ستة أركان، الرسول قال خمس ثم عددها. حتى شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليست الركن السادس من أركان الدين، وإنما فخموها، فخمها العلماء حتى جعلوها كالركن السادس لا ركنا سادسا، لأن جعلها ركنا سادسا استدراك وتعقب على النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال بني الإسلام على خمس. إبرار المقسم، إذا حلف عليك تبر يمينه لأنه عظم الأمر بالله، ومنه إبرار المقسم في الخصومات والدعاوى، فإنه إذا لم يكن للمدعي بينة يكتفى بيمين المدعى عليه، فإن أبى خوفا من الله أو تحايل لف دوران ما حلف نكل، يسمى بالنكول، فيرجع القاضي اليمين في الحقوق المالية ونحوها إلى المدعي. إبرار المقسم من حقه عليك. فإن كان مهذارا يحلف باليوم 2000-3000 يمين، يبر ولا يؤدب ويعلم؟ يعلم ويؤدب. فليس كل من حلف عليك بالله تبر يمينه، فالمستهين باليمين لا تبر يمينه، والذي يحلف يمين فاجرة لا تبر يمينه. وإذا أقسم بغير الله، مثل من يقسم برأس أبوك وبعزك وشرفك، لا يبر. يقسم بالنبي وحياة النبي وحق النبي، بجاه فلان، بجاه عبد القادر، بجاه الحسين، بجاه زينب، لا يجوز أن تبر قسمه. بالطلاق، لا يجوز أن يحلف بالطلاق. فإن أجبته لئلا تطلق زوجته لك أجر عليه وزر. في زمانكم هذا انتقل الناس في الحلف إلى خمس مراحل، أولها أن يلزم عليه بالشيء، يؤكد عليه عزيمة، قهوة، سالفة، يؤكدها، وكان هذا هو الشأن عند الناس. ثم انتقلوا إلى أن يحلف عليها، وما كان العقلاء ولا الفضلاء ولا الكرماء يحلفون إلا في الأمور العظائم. فإذا حلف بر بيمينه، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا باب حديث أورده الشيخ في باب ما جاء فيما لم يقنع الحلف بالله، ما استمرأوا اليمين، يحلف باليمين الواحد عشرات الأيمان، هذا يحلف وذا يحلف، صارت اليمين عندهم عادية لا قيمة لها. انتقلوا بعدها إلى إيش؟ هاي أبو علي، انتقلوا بعدها إلى الحرام، إلى الحرام، بل حرام علي الحرام، ما وسعهم كلام الرجال ولا تأكيد توثيقه بيمين الله، فذهب يؤكدها بالتحريم وهي عظيمة. فهذا الذي حرم له ثلاثة أحوال، إما أن تكون ظهار لأن الذي حرم عليه الحلال كالذي ظهر من زوجته في زوجته، أو يريد منها الطلاق، أو يريد منها الحث أو المنع، فقالوا إذا أراد الحث أو المنع وحلف على ذلك صار حكمها حكم اليمين مع إثمه بحلفه بالحرام. لم يقنعوا بالحرام وش راحوا إليه؟ وصلوا إلى الطلاق، يطلق على سالفة، على قهوة، على مركة، على مجلس، على كرامة، وله بطلاق، طلاق بالثلاثة الحار مات، وذاك يقول طلاق ما هو بطلاقك، كلها دركات في الهياط وفي معصية الله جل وعلا، وماشية عند الصغار والكبار، حتى صار من العقلة من ولج فيها. فإذا أنكر عليه قال لو حلفنا لهم بالله ما رضوا، قالوا عزيمته باردة، صح ولا يا أخواني؟ لأن عمله ما هو لله، علشان يمدحونه حتى يمدح أو يتقي المذمة، ما هو بالعمل لله، العمل للرياء والسمعة ليمدحه المادحون أو يتقي بذلك مذمة الذامين. جاءتكم الخامسة تركض، أي خامسة؟ ها؟ وش الخامسة؟ لا، الخامسة أن يحلف بالظهار، فلانة علي مثل أمي إلا تموت ذبيحتك، فلانة مثل أختي إلا أكرمك، هو جوعان يا مل الجوع حتى تحلف عليه هذا الحلف، ولكنها الشيطان استجرأ بهم ولعب بهم كما يستجري الكلب بصاحبه، فهم يتقافزون حدود الله جل وعلا حدا بعد حد، هم اللي ورط وفجر أبلش المشايخ عطوني فتوى، أنا طلقت، أنا حرمت، أنا ظاهرت، وفجروني الرجاجيل، ودك إن هذا يعطى 20 صوت قبل ما يفتأ إلى ما يرغي ليقف عند حدود الله ويعظم يمين الله جل وعلا ويعظم حرماته. وهذه مصائب، وبيأتي أعظم منها، يبيأتي من يحلف على نفسه بالكفر، أنا يهودي إما عشيتك، أنا نصراني إما قهويتك، يأتي ليه؟ لأن الخبال والهياط ما له حد يا أخواني. إبرار المقسم إذا كان معظما لله بقسمه، بهذا تبره وتحسن إليه فيما أقسم عليك به. ومن إبرار المقسم ألا تكذبه، حلف وتعلم في نفسك أنه كاذب، إلا الله ربي ربه، لا تكذبه، نعم لا يلزم أنك تصدقه بما يقول، لكن إذا كان من حق تعطيه ما حلف لأجله، والله ربي وربه. ونهانا عن 7، نعم، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية الإنشاد الضالة في 7 الأول، المياثر بياء مثنات قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب، القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. نهانا عن سبع وعددها عليه الصلاة والسلام، عن خواتيم وتختم بالذهب، وهذا في حق من؟ في حق الذكور الرجال والصغار، وهو في حق البالغين أشد، وهو ماذا؟ أن يتختموا بخواتيم الذهب. وعبر بالخواتيم لأنها أظهر مظاهر التحلي، فدخل فيها أن يضع سلسالا من ذهب أو قرطا من ذهب أو قلادة في عنقه ورقبته من ذهب، هذا حرام على الرجال. والثانية شرب بآنية الفضة، وهذا الحرام التحريم للرجال والنساء لعموم ما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا، رواية نار جهنم. وليس من ذلك الأواني المصبوغة باللون الذهبي من فناجيل وبيالات وملاعق وسكاكين وصحون وتباسي، فليست من آنية الذهب والفضة، إنما اللون لون فضة مثل بعض الدلال والبرقان، أو اللون لون ذهبي لا يدخل في هذا المعنى، إنما الذي يدخل ما كان من ذهب كله أو فيه ذهب، أو من فضة كلها أو فيها مطعمة بالفضة. وعن المياثر الحمر، وعرفها: هي وسائد ومخاد من حرير لكن محشوة قطن وليف، كانوا يضعونها يضعها المتكبرون على سروجهم وفي أقتاب أي في شداد ركائبهم، أو يحطها في مجلسه يجلس عليها متعاليا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عن القسي، وهي ثياب منسوجة بقطن وحرير، أعلام أو أخلاط من هذا وهذا، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يجز من الحرير إلا ما يعادل 4 أصابع، كأن تكون في أطراف الثوب يتقي به خشونته، لأن الحرير ناعم. فالذي جاز من الحرير والديباج ما لا يزيد على 4 أصابع، أما خليط نصف نصف ما يجوز. والاستبرق، ما الاستبرق؟ حديد يلمع، حديد ولا حرير؟ ترى لا تأخذون اليوم والله الدعوة وسط، حرير يلمع هذا الاستبرق، حرير يلمع هو الاستبرق. والديباج وهو حرير مطفي لا يلمع، فهذه مما حرمت علينا. ومنها نشدان إيش؟ ها؟ نشدان الضالة. وين نشدانها؟ فيه في المسجد، ما هو في غيره، لأن المساجد يجب أن تحترم وتصان ولا تهان. ومن الإهانة في المساجد معصية الله، ومنها أن ينشد الضالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهانا عن نشدان الضالة في المسجد، بل قال: من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، أو لا أعقلها الله عليك، الله لا يردها عليك. هذا من باب تعزيره. ومن المعاصي في المساجد التي تذهب حرمتها أصوات الموسيقى التي أشغلنا بها في الصلاة وفي غيرها في الجوالات، هذه من المعاصي، وصاحبها آثم، عصى الله وآذى عباد الله من الملائكة وأشغل المصلين، هذه لا تجوز في المسجد وليس في أحد، فكيف وفيه من يعبد الله؟ ومنه اللغو والسب والشتم، هذا كله داخل في هذا المحرم. ونشدان الضالة لا يجوز في المسجد ويجوز خارجها. والمسجد يبدأ من أين؟ من موضع الصلاة، أو ما كان يعتبر بالعرف أنه بدء المسجد مثل أبوابه، فلا ينشد الضالة عند الباب داخلا، ويجوز أن ينشدها خارجا، ليس في فنائه وإنما خارج المسجد، تعظيما للمساجد، لأنها إنما بنيت لذكر الله وتعظيمه. ومن ذكر الله الأمر معروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم والتسبيح والقراءة والتشاور في أمور المسلمين. هذا تمام هذا الباب الذي ترجم له المصنف بقوله باب تحريم إيش؟ حرمات تعظيم حرمات المسلمين وإتيانهم حقوقهم والشفقة والرحمة عليهم. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم وإخواننا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم لا لا لا أبو علي أي هذا حكم اللي سأل عن الضال. نعم، الذين يسألون الناس في المساجد يشحذون، هل هو حكم نشدان الضالة؟ الجواب لا، ليس هذا حكمه حكم ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أناس في المسجد حالهم كسفة فاستعطى لهم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر يخضع إلى طاعة ولي الأمر، فإن لم يأذن لهم ونهاهم وجب عليهم أن ينتهوا طاعة لله بطاعة ولي الأمر الذي نظم هذا الأمر. وهذا فيه مصلحة عظيمة، المنع من المتسولين في المساجد الآن وجدناها. لما؟ لأنه دخل في هؤلاء أكثرهم ليسوا من أهل السؤال، إنما يستكثر من هذا المال، حتى عرفوا أهل جهة معينة وإلا أهل فئة معينة هذا شأنهم. ولهذا منعها من السياسات الشرعية المتعلقة بولي الأمر، فيسمع ويطاع له في ذلك، والله أعلم. سم أي أي أي إذا سئل الأب عن ابنه وهو يعلم فيه عيبا ويخشى من شر يقع في أسرته، فقال ابني ما هو كامل وفي عذاريبك اسألوا عنه غيري، فإذا أحالهم على من هو مثله أو أمثل منه برئت ذمته، وإذا ما أحالهم يرجع الحق إلى صاحب السؤال، قال لا يتعين عليك، فإن عينه عليه يتقي الله ويخبر، وإن قبل الإحالة الحمد لله، وإن قبل الإحالة الحمد لله. سم أي الله أعلم. أفتيناك الحمد لله، خلاص ثلاثة ها من يقوله باب ما جاء في الدلقمة؟ لا بالله إلا يمشي، من قال لا أعلم فقد أفتأ، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.